بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الهداية والكتاب، وما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول كون القرآن الكريم هو النور والهداية الذي يبين لنا كيف نقف الموقف الصحيح في كل مسألة وفي كل قضية من القضايا. نواصل ما ذكره حول الموضوع، فيذكر كذلك أنواع الضلال التي يقع فيها المعرضون عن القرآن الكريم، فقال: ولذلك نجد الكثير ممن يعتبرون أنفسهم عباقرة ولهم اتجاهات أخرى، ويقدمون أنفسهم على أساس الاستغناء عن القرآن الكريم وعن الهداية الإلهية، يعتمدون على تنظيراتهم، على تفكيرهم، على آرائهم، على قراءاتهم الشخصية للأحداث والمواقف، للتحديات والمخاطر. رأينا الكثير منهم سقطوا، ورأينا الكثير منهم غابوا عن الساحة، ورأينا الكثير منهم لم يقدموا الحل ولم يقدموا الرؤية الصحيحة، ورأينا الكثير منهم في حالة من التخبط والعمى والحيرة، ورأينا الكثير منهم يعيشون حالة الإحباط والإفلاس والعجز والتيه. وهذا ماثل أمامنا في الساحة، نجد الكثير والكثير من يتتبع، من يراقب، من يتأمل، يشاهد الكثير والكثير. طبعا هذا دليل مهم جدا على أن القرآن الكريم كتاب هداية. لماذا؟ لأن هؤلاء مع كونهم في ظاهرهم عباقرة وأذكياء وأصحاب نبوغ، ولديهم يعني ربما هم الأوائل في بالنسبة لمن هو معهم من زملائهم، ولكن مع ذلك نتيجة إعراضهم للقرآن القرآن الكريم وقعوا في التخبط. طبعا هو يشير هنا إلى كل هؤلاء، سواء كانوا سياسيين العلمانيين تبنوا الديمقراطية والنظم العلمانية، وبالتالي أوقعوا أنفسهم وأوقعوا بلادهم في المتاهة وحولوها إلى تابعة ذليلة لغيرها، أو كان هؤلاء أساتذة الجامعات الذين تركوا القرآن الكريم وذهبوا إلى المناهج الغربية والأفكار الغربية فنشروا الضلالة ونشروا الانحراف، ولم يكن لديهم أي رصيد أو لم يكن لديهم أي شيء يقدموه إلا تلك المتاهة لبلادهم ولشعبهم. وهكذا الذين يدعون أنهم حداثيون كذلك يتصوروا أن الغرب لديه، مع العلم أنهم يعرفون الغرب ويعرفون جرائم الغرب واستعمار الغرب وغير ذلك. ولذلك نتيجة تكبرهم على القرآن، ولذلك كل مشروع فكري لا يعتمد القرآن مشروع فاشل، والواقع أثبت ذلك. حتى الحركات الإسلامية التي تدعي أنها تريد إحياء الإسلام وإعادة الإسلام، نتيجة إعراضها عن القرآن الكريم لم تستطع أن تقدم أي خير لأمتها، بل زجت بها في المهالك تلك الحركات التي حولت الإسلام إلى إرهاب وعنف، وحولت الإسلام إلى تلك الصورة التي ينفر منها الناس بسبب عدم اعتمادها على القرآن الكريم، على المنهج القرآن الكريم في الدعوة، على القضايا التي اهتم بها القرآن الكريم. تجد شخص في الحركة الإسلامية ويوالي الغرب ويوالي الشرق، وربما يتبنى أفكار لا علاقة لها. تجد هؤلاء حتى في الواقع التيارات السلفية مثلا اهتمامهم بما كتبه أسلافهم أكبر بكثير من اهتمامهم بالقرآن الكريم، وحتى في قراءة من القرآن الكريم يقرؤونه على فهم ابن تيمية وفهم الدارمي وفهم ابن بطة وفهم البربهاري وفهم غيره. طبعا هؤلاء الذين انحرفوا بالقرآن عن الفهم السليم الصحيح، ولذلك هذا من دلائل الهداية. يعني الشخص الذي لم يستعمل القرآن الكريم وقع في الضلالة، بينما نجد عوام بسطاء، الناس يحسبهم ربما مغفلين أو يحسبونهم بله أو يحسبونهم ناس بسطاء، ولكن نتيجة تمسكهم بالقرآن مثلوا الدين أحسن تمثيل وطبقوه أحسن تطبيق وعاشوا حياة سعيدة وعاشوا حياة مستقرة. بينما ذلك الذي أعرض عن القرآن الكريم ورغم ذكائه ورغم امتلاكه للكثير من الوسائل والأسباب إلا أنه فشل حتى في إدارة حياته. لو نراجع حياة أولئك الذين أعرضوا عن القرآن نجد حتى فشلهم في أسرهم، مع أبنائهم، مع أهليهم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم هو الحل لكل شيء، هو العلاج لكل شيء. الذي يعرض عنه لا محالة سيقع في المطبات وسيقع في المهالك في كل شيء، في كل جانب من الجوانب. يذكر كذلك سيد عبد الملك شمولية الهداية القرآنية لكل القضايا، يعني الهداية شاملة لكل، ليست في جانب دون جانب، بل هي لكل شيء، لأن القرآن يخاطب الإنسان ويخاطب المجتمع ويخاطب البشر جميعا، فلذلك يحتوي على كل ما يخدم هذه الجوانب جميعا. يقول في ذلك: أما الاعتماد على القرآن الكريم فهو يقدم الهداية في كل التفاصيل التي نحتاج إليها في موقفنا القرآني وفي خيارنا القرآني. طبعا التفاصيل وليس فقط يعني مجرد مواقف عامة، تفاصيل، وطبعا هذه يكتشفها بالقراءة وبالتدبر، ولهذا أمرنا بتكرير قراءته. لماذا؟ لأننا في كل مرة سنكتشف وسنفهم وسنعي وستترسخ فينا تلك المعاني القرآنية التي تهدينا في حياتنا إلى سواء السبيل. يقول: ولذلك قدم أن السيد عبد الملك يتحدث عن أخيه وما قام به من عمل في هذا الجانب. قال: ولذلك قدم السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه أكثر من 100 درس ومحاضرة تضمنت الكثير من هذه التفاصيل التي لها علاقة بهذا الخيار القرآني وبهذا الموقف القرآني، والتي تتجه نحو كل المجالات. يعني ما ذكره هو يتجه لكل الأمور، على المستوى السياسي والاقتصادي والإعلامي والاجتماعي والعسكري والأمني، والتي لها صلة بكل واقع حياتنا ولها ارتباط بكل ما نحتاج إليه في هذا الخيار وفي هذا الموقف، لها علاقة بكل تلك التفاصيل حتى نحمل الفكرة من القرآن والرؤية من القرآن. يعني هذا هو في كل تلك التفاصيل المرتبطة بهذا العنوان المهم. ولذلك يعني الذي يتصور أن القرآن فقط كتاب يشتمل على نواحي، مثلا نجد في الواقع هناك ناس فقط يركزون على أحكام الحروف وأحكام التجويد، هناك ناس مثلا يركزون على البلاغة القرآنية، هناك ناس يركزون فقط على مثلا الحقائق العلمية الواردة في القرآن، هناك ناس مثلا يركزون على قضايا معينة موجودة في القرآن. طبعا نعم، هذه جهود كلها سليمة، ولكن الاكتفاء بها وعدم النظر أو الاهتمام بشمولية القرآن الكريم، هنا يقع القصور. هنا يرد يعني يحق في هؤلاء ما ورد في القرآن الكريم من أن من أهل الكتاب الذين يأخذون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. عندما فقط ننظر إلى القرآن الكريم ككتاب نظم وجميل الأسلوب دون أن نهتم بمعانيه، هنا قصور، أو نهتم بحركاته بإعرابه أو ببلاغته أو بمخارج حروفه، كل ذلك قصور، قصر الاهتمام بذلك. ولذلك الاهتمام بالقرآن الكريم من كل الزوايا. طبعا لا مانع أن يكون هناك مختصون في جوانب معينة يهتمون بها، وفي نفس الوقت ينبهون إلى أن القرآن الكريم يعني هذا جانب من الجوانب فقط، أو هذا معنى من المعاني فقط، أما القرآن الكريم فأعظم من أن يختصر في هذه الأمور. يذكر السيد عبد الملك نموذجا على ذلك، على شمولية الموقف القرآني، نموذج بالموقف من مواجهة أعداء الأمة، وكيف قدم القرآن الكريم أطروحات شاملة ومفصلة لنجاح المواجهة تغني عن غيره. قال: فالموقف القرآني ليس فقط في عنوانه الكبير وعنوانه العام باعتباره يتجه نحو التصدي لهذه الهجمة الأمريكية والإسرائيلية والتصدي لهذا الخطر الشامل علينا في ديننا ودنيانا، إنما هو يدخل نحو التفاصيل ليرسم برنامجا عمليا بناء وقويا يتجه بنا لنكون في مستوى المسؤولية وفي مستوى مواجهة هذه التحديات وهذه الأخطار، ويتحرك بنا في كل المجالات في تفاصيلها الكثيرة لنتجه الاتجاه الصحيح والسليم الذي يثمر قوة وعزة ومنعة، ويوصلنا إلى الانتظار في مواجهة إلى الانتصار في مواجهة هذا التحدي وفي مواجهة هذا الخطر. وبذلك القرآن في كل شيء، يعني حتى في المجالات كما قال يعني سيد الملك السياسية العسكرية الاقتصادية، في كلها جميعا نجد مفاهيم ونجد معاني يعني يمكننا الاسترشاد بها والاستفادة منها لتحقيق الانتصار وفي كل النواحي. طبعا الأمثلة كثيرة، لا يمكن ذكر ربما القرآنية التي تدل على المعاني المختلفة وسنعرض لها إن شاء الله في محلها الخاصة. فقط هنا الغرض هو بيان أن الهداية القرآنية هداية شاملة، هداية كاملة، هداية مفصلة، يمكننا بالاعتماد عليها أن نصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وإلى الفلاح في جميع الجوانب. يذكر السيد عبد الملك اشتمال القرآن على كل هذه الخصائص التي تجعله صالحا للهداية وفي كل المجالات وفي كل الأزمنة، وذلك لكونه من الله سبحانه وتعالى، ولذلك الرجوع إليه رجوع إلى الله. يقول: فالاعتماد على هداية الله سبحانه وتعالى مسألة مهمة جدا، نحن بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى كبشر، نحن بحاجة إلى هدايته بأكثر من حاجتنا إلى ما يمن به علينا من عطاء مادي. هو يرزقنا، هو الذي نعود إليه لنسأله الكثير والكثير في كل ما نفتقر إليه فيه إلى رحمته وإلى فضله وإلى عطائه من واقع حياتنا في مختلف حاجياتنا كبشر كأناس. ولكن من أحوج ما نحتاج إليه هو الهداية، فهو الهادي جل شأنه، وهو الذي يخرجنا من الظلمات إلى النور، وقد جعل كتابه كتاب هداية، هدى للناس، هدى للمتقين، يهدي للتي هي أقوم في كل المجالات وفي كل الشؤون وفي كل المواقف وفي كل التفاصيل، هو يهدي للتي هي أقوم. لذلك القرآن الكريم يعني هو عندما نتمسك به نتمسك بالله سبحانه وتعالى. والذي ربما يترك القرآن ويذهب إلى غيره، هذا طبعا يعني كمن يترك ضوء الشمس الواضح جدا ثم يشعل شمعة في ظلام حالك ويريد أن يرى، أيهما أكثر رؤية وأيهما أكثر بصيرة؟ القرآن الكريم يجعلنا نرى الحقائق كما نراها في ضوء الشمس، وذلك لا ربما يعني حتى الشمعة ربما كثيرة عليه، يعني حتى الشمعة لا يمكن أن نعبر عن تلك الأمور بكونه يرى من خلال شمعة. يذكر السيد الملك يعني الفرق بين من يهتدي بهداية القرآن وبين من يهتدي بغيره. يقول: ولذلك الرؤية القرآنية دائما ما تكون هي متفوقة على أي رؤية أخرى، لأنها ليست فقط قيمة، إنما أكثر من ذلك هي الأقوم. الله تعالى قال: يهدي للتي هي أقوم، لم يقل يهدي للتي هي للأمور القيمة، بل ذكر أقوم، يعني أفعل تفضيل، يعني أفضل مما لا يمكن تصوره. فالاعتماد على هداية الله سبحانه وتعالى بعيدا عن التخبط وراء الكثير من النظريات والأفكار والأراء التي كثير منها خاطئة، ويؤدي الاعتماد على البعض منها إلى السقوط لهذه الأمة، إلى الخسارة الكثيرة الكبيرة لهذه الأمة، أو يمثل الكثير منها رؤى ظلامية تزيد الأمة تيها وضياعا ولا توصلها إلى نتيجة مثمرة. طبعا على سبيل المثال هنا نظرية التطور، والتي للأسف بعض المسلمين يتبنوها، والبعض يحاول أن يفسر القرآن الكريم من خلالها، مع أن هذه النظرية نظرية خطيرة جدا، نظرية تسيء للإنسان، وانطلاقا منها بني الفكر الغربي. الفلسفات المادية الغربية تنبع من أثرت فيها نظرية التطور، حتى الداروينية، ما يسمى بالداروينية الاجتماعية والعنصرية العلمية، وتصور الغرب أنه الأعلى وأنه لذلك يحق له أن يمارس ظلمه وطغيانه على سائر الشعوب باعتباره الأرقى، كل ذلك نتيجة تلك النظرية، مع أن القرآن الكريم واضح في دلالة على خلق الإنسان وفي خلق كل شيء، ولكن هؤلاء للأسف نتيجة، هؤلاء الذين تشبعوا بالنظرة الغربية نتيجة ذلك التشبع أعرضوا عن مصدر الهداية الواضح الذي يدل عليه العقل والذي يدل عليه العلم، وذهبوا إلى تلك الأمور، مع أن الله تعالى قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وهم في أبحاثهم في تلك النظرية إلى الآن فقط كل مرة يحدثون حدثا جديدا ومن دون أدلة، وليس لها علاقة بالمنهج التجريبي الذي يدعونه، بل هي مجرد حدس ولا علاقة له بالعلم، ولكن فقط لكونه جاء من الغرب أو يتبناه بعض علماء الغرب أو تتبناه الجامعات الغربية والتي تفرضها فرضا. البعض يقول الجامعات الغربية الكبرى لأن الغرب يفرض هذه النظرية، وأي أستاذ يخالف فيها أو يناقش فيها يطرد من وظيفته أو تحصل له مشاكل في وظيفته، ولذلك يضطرون إلى ذلك الأمر. وللأسف يعني هؤلاء يعني المسلمون الذين لديهم القرآن الكريم وواضح في الهداية لهذا الجانب يتركونه ويذهبون لتلك أو يتبنون أمثال تلك القضية قضايا مع علمهم أنها مجرد رؤى مبنية على أسس واهية. والحمد لله رب العالمين.